أما فتحي النبي صدق رب صدق قبول يا رب أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب عليك يا رب. الله الله الله محمود عليك يا مولانا. الله الله الله حاج محمود بيس عليك الله بيس عليك حبيبي إذا سبحانك يا رب نعم سبحان الله عما يصفون. الله يفتح عليك سيدي يفتح عليك يا مولانا جميل عم الشيخ محمود والله الحاج محمود سبحان الله عما يصفون. اللهم صل على سيدنا النبي الله اكبر تعليق نعم بنا نرجع لك يا محمود الله يكرمك سيد الله يدفع عليه اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي الظالمين يا رب يا شر الظالمين يا رب حق جاه النبي الله الله الله اللهم صل على النبي ربك لا تجعلني في القوم الظالمين يا رب يا رب والنبي ربك لا تجعلني في القوم الظالمين يا رب اسمحنا منك يا رب نعم وإنا على عليك سامي الحاج نحن أعلم بما يقولون الله الله الله نور على نور يا شيخ محمد الله ليس عليك نور من العزيز الله يا سلام جهد كتر كتر الله يبارك فيه اللهم صل على النبي ليس عليك ليس عليك ليس عليك عليك يا رب. الله يفتح عليك يا رب. ربنا يقينك. اللهم صل على النبي. صل على النبي عليك يا جل. يا نور تعالي عليك اللهم صل على سيدنا النبي. يا رب. الله يزيدك يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. سلم يا رب. اللهم صل على النبي. اصبح منك يا رب. عليك. يفتح عليك يا سيدي يا عم الحاج محمود. الله يفتح عليك. الله الله الله. الله يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي. لا سيبك انت عليك ربنا. يا حرام يا رب افتح عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا استاذنا النبي. الله اكبر الحاج محمود. الله اكبر كده جهر يا حج. صح لك يا جهر. يا رب الله اكبر. الله اكبر. تعاليك صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. نعم يا حبيبي يا منصور. اللهم صل على سيدنا النبي. يا سلام اه اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. محمود النبي وزنا عم نشوف الله اكبر كمان عم نشوف محمود الله اكبر النبي وزنا عم نشوف غز غز غز يا حبيبي غز اللحمة غلية الله يرحمه يا عبد محمود الله نعم سيدنا يا سلام انت بتقرا في الجن قال عفوا تعالي نعم نعم يا سيدنا عليك وحده قال يا ربي الله يزيد النبي عسل قال يا موسى جلد عليك نور على نور عليك عليك عليك يا مولانا صلى الله عليه وسلم واحنا بنخلي نتاع الدستور معايا تعالى حبيبي نعم نعم يا أستاذ نعم اللهم صل على النبي عافاك الله العافيه اللهم صل على النبي Thank you. يا رب. كفاك الله ونعمك الجميع. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني